العبادة في رمضان أفضل من غيرها، وإن لم يثبت أجر خاص بكل عبادة، لكن جنس العبادة في رمضان أفضل من جنس العبادة في غيرها، بغض النظر عن ما جاء من الحديث أن الصدقة تعدل كذا وأن الصيام يعدل كذا وأن الصلاة تعدل كذا، كل هذا حديث ضعاف إلا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به